عقد النبوة نظمه من لؤلؤ حر نفيس بالحبيب قد اكتمل. يا من عشقت المصطفى قلبا هفا، إن رمت نور لقائه فاهتف وقل: البدر من نور النبي توضأ، وتمايل الزهر الجميل مع الندى، قد جاء نورا للخلائق كلها. صلوا على شمس النبوة أحمدا. يا من إليه يحن قلبي خافقا، صلى عليك الله يا علم الهدى. والروح من نفحاته قد أشرقت، تهفو إلى رؤيا تراه فتسعدا. يا سعد أمتنا بهدي محمد، كل القلوب لهديه قد أرشدا. كل القلوب إذا ذكرت محمدا طابت لها مدن الحديث على المدى. بشراك يا طب القلوب وأنسها، ري الفؤاد إذا تملكه الصدى. طابت لنا كل المدائح والثنى، اسم الحروف إذا مدحت محمدا. وتبختر الحرف الندي لحسنه، وازداد في مدح النبي توردا. من طيبة المختار فاح عبيرها، والطير غنى للنبي وغردا. يا واحة الأصحاب، إن نبيكم من طيبه هام المتيم منشدا. ملأ الزمان ملاحة وسماحة، فالطهر من طهر النبي تولدا. غمر المكان فضائلا بتواضع، حتى غدا رمز المكارم والندى. أكرم أكرم بذاك الحسن يا نبع التقى، قلبي وعيني والدموع لك الفدا. شعر ثروة صادق. دائما لنا لقاء. جيهان الريدي.